فنواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الشيخ عن أهل السنة والجماعة، يقول: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. هذه أيضا من جملة ما يأمرون به، يأمرون بذلك ويعملونه، يعملونه ويأمرون به وفق ما تعلموه من شريعة الله تبارك وتعالى المنزلة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يتعلمون من الوحي ويعملون به ويدعون غيرهم إلى ذلك ويصبرون على هذا السبيل. فهم يأمرون ببر الوالدين. قال صاحب التنبيهات رحمه الله: قوله ويأمرون ببر الوالدين أي طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع، هذا هو الضابط، طاعتهما والإحسان إليهما بما لا يخالف الشرع. أما إذا يعني كانت الطاعة مخالفة للشرع أو يظن أنه يحسن إليهما بما يخالف الشرع فهذا ليس برا. البر هو طاعتهما والإحسان إليهما وفق ما شرعه الله لنا وأرسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن برهما خفض الجناح لهما، يعني التواضع، عدم الصلف، والتعالي عليهما، بل يخفض لهما الجناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والشفقة عليهما كذلك، لا بد أن تكون مشفقا عليهما، والتلطف بهما، وذلك لعظم حقهما ولذلك قرن سبحانه حقه بحقهما. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى هنا أمر ووصى، أي أمر الله عز وجل. وقضى ربك أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمنكم من أفرد الله بالعبادة وأحسن، ومنكم من ليس كذلك، وقضاء الله هنا إنما هو شرعه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أمر ووصى. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ففي هاتين الآيتين قرن الله سبحانه حقه على عبده بحق الوالدين على ولدهما. قال: وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. والبر بكسر الراء هو التوسع في فعل الخير. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. وكان متكئا ثم جلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. قوله وعقوق الوالدين يعني في الحديث أكبر الكبائر: لا أخبركم بأكبر الكبائر. قال: قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحده وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين هنا قال العلقمي: يقال عق والده عقوقا، فهو عاق إذا آذاه وعصاه وخرج عليه، وهو ضد البر بهما. والآيات والأحاديث في الأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما كثيرة جدا. وكذلك مما يأمر به أهل السنة والجماعة يأمرون بصلة الأرحام. ومعنى صلة الأرحام أي الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم. والأرحام جمع رحم، وهو معروف في المرأة. ومن صلة الأرحام مع الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم كذلك رعاية أحوالهم، وضد ذلك قطيعة الرحم. ضد الصلة صلة الرحم، قطيعة الرحم. قال الراغب: ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، كونهم تربوا في رحم واحدة، نعم، من نفس واحدة، وخلق منها زوجها آدم وحواء. قال: وصلة الأرحام واجبة، وكذلك القرابة، القرابة يجمعهم أنه خرجوا من رحم واحدة. وصلة مثل الإخوان، مثل الأقارب عموما، وصلة الأرحام واجبة، واجبة في الشرع. الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، وقطيعتها حرام. الحرام هو الذي يعاقب فاعله، وتاركه تعبدا يثاب. والأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بسيئة فلم يعملها، يعني تركها لله عز وجل، كتبت له حسنة، يثاب على هذا الترك، ترك الحرام، تجنب الحرام يثاب عليه، لكن فعل الحرام يعاقب عليه. نعم. والأدلة من الكتاب والسنة تشهد لذلك. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي هذه الآية وأشباهها أعظم وعيد في قطيعة الرحم، وفيها أصرح دلالة على حرمة قطيعة الرحم وأنها كبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، انتهى. والقطيعة هي الهجر والصد والرحم الأقارب كما تقدم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقال: وصل رحمه، يصلها وصلا كأنه بالإحسان إليهم، وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة. قال في فتح الباري: قال القرطبي: الرحم التي توصل خاصة وعامة، الرحم التي توصل خاصة وعامة، يعني تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. فالعامة رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتودد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم. الرحم الخاصة كأنه يعني القرابة الأدنين، فيزيد في الصلة، لأن الصلة نفسها تكون عامة وخاصة. فالصلة العامة هي التوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، وأما الصلة الخاصة فبمزيد النفقة على القريب وتفقد أحوالهم والتغافل عن زلاتهم، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك بحسب يعني ما يتفاوتون فيه من القرب ونحوه. نعم. وكذلك يأمر أهل السنة بحسن الجوار، وحسن الجوار هو إيصال ضروب الإحسان إلى الجيران بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكذلك كف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، كف أذية الأطفال، كف أذية الأذية بالنظر واغتنام الغفلات، على كل حال يكف أسباب الأذى عن جاره على اختلاف أنواع الأذى. قال: وقد تكاثرت الأدلة في تعظيم حق الجار، وأن حفظ الجار من كمال الإيمان ومن أعظم مكارم الأخلاق، قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغدرات. من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عظم حق الجار والحث على إكرامه واحتمال أذاه، وأن ذلك من صفات المؤمنين، صفات أهل السنة والجماعة. وفيه في هذا الحديث النهي عن أذى الجار والدلالة على تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب. أذى الجار محرم ومن كبائر الذنوب، فإن الأذى بغير حق حرام لكل أحد، ولكن في حق الجار أشد تحريما، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. والجار له مراتب بعضها أعلى من بعض، فيعطى كل بحسب حاله، كما وردت الإشارة إلى ذلك في الحديث المرفوع الذي أخرجه الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو المشرك، له حق الجوار، مشرك اليهودي نصراني الكافر، وهو جار ابتليت بجواره فله حق الجوار، وجار له حقان: المسلم، إذا كان جارك مسلم فله حقان، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. قد يكون قريبا وجارا ولكن ليس مسلما، فله حقان. قد يكون الجار من العلماء ومن فأيضا يعني يتفاوت حقه ويتفاوت بإنزاله في منزلته، أنزل الناس منازلهم، لا سيما إذا كان جارا. وقيل إن أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه، ولهذا ينبغي يعني التنبه لهذا، والشريعة يعني نبهت إلى عظم حق الجار، لأن البلية تقع دائما في هذا الموطن، أو لأن النفوس يشق عليها الإحسان إلى الجار، كما أن أيضا يشق عليها بر الوالدين أكثر النفوس. ولكن الموفق من أعانه الله عز وجل على هذه الفضائل المندوب إليها المشروعة بما أنزله الله عز وجل على رسوله في الكتاب والسنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقال النووي وغيره الجار يقع أربعة، يقع على أربعة، الساكن معك في البيت يعتبر جار. قال الشاعر: أجارتنا في البيت إنك طالق، يعني زوجته، فهي جارة بهذا الاعتبار لأنها ساكنة معه في البيت. ويقع على من لاصق بيتك، بيته يلاصق بيتك، ويقع على 40 دارا من كل جانب، يعني يشمل 40 دار من كل جانب، من كل الجوانب. ويقع على الساكن في البلد أيضا، المواطن في البلد. قال الله تعالى: ولا يجاورونك فيها إلا قليلا، يعني ماذا؟ يعني المدينة، شأن المنافقين، حين لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة. فالله سبحانه وتعالى توعدهم فيما توعدهم به أن يجليهم، ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. والشاهد أنهم ساكنون في البلد فسموا جيران، ولا يجاورونك فيها إلا قليلا. وكذلك أهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إلى اليتامى، والإحسان إلى اليتامى هنا يريد أن يعرف اليتيم، فيقول: اليتيم لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. شرعا يعني من هو اليتيم؟ من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان إلى اليتامى رعاية أحوالهم، والتلطف بهم وإكرامهم والشفقة عليهم، وفيه فضل عظيم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعه السبابة والوسطى، هكذا يعني ضمهما سوا، قال بأصبعه السبابة، وهذه تسمى السبابة، والوسطى التي تليها. قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعه السبابة والوسطى. لا شك أنها منزلة عظيمة يكون مقارنا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعه السبابة والوسطى، يعني مقارنا للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقارن الوسطى السبابة، السبابة والتي تليها. وفي حديث آخر: من مسح على رأس يتيم ولم يمسح إلا لله، يعني مسح على رأس يتيم مخلصا في هذا المسح ولم يمسح إلا لله، يعني ما هو مجاملة أو لغرض ما، ولكنه مسح على رأسه لله، كان له بكل شعرة تمر عليها يده 10 حسنات. ومن أحسن في يتيم كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وقرن بين أصبعيه صلى الله عليه وسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فهنا أيضا المساكين أراد أن يبين معنى المساكين، قال: هي جمع مسكين، والمسكين هو الذي يركبه ذل الفاقة والفقر، فتمسكن لذلك، يعني سمي مسكينا لأن ذل الفاقة والفقر ركباه فتمسكن لذلك. وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وبالعكس إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر معا الفقير المسكين والفقير أو الفقير والمسكين إذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير يخصه، كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، يدخل معنى كل يدخل معنى كل واحد منهما في الآخر. والفقير إذا أفردا، والفقير في الاصطلاح من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، والمسكين من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين عندنا خلافا لأبي حنيفة ومالك، لأن تفسير المسكين والفقير عندهما غير ذلك. الفقير أشد حاجة من المسكين، ربما يكون المسكين أشد حاجة عند أبي حنيفة ومالك، على الخلاف سهل. فالفقير أشد حاجة من المسكين. والمراد بالإحسان إلى المساكين رعاية أحوالهم وتقريبهم والتلطف بهم وإكرامهم، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي، قعنبي أحد الرواة، كالقائم المجاهد، كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. الساعي على الأرملة والمسكين يتكسب ويسعى عليهما بما ينوبهما من حوائج، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال شك القعنبي قال: وأحسبه قال: كالقائم، قاعد القعنبي أحد الرواة، فيما يظهر نعم، كالقائم لا يفتر والصائم لا يفطر، وفي فتح الباري يرد ذكره كثيرا. رواه البخاري ومسلم. قوله: وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، المنقطع به. ابن السبيل المسافر المنقطع به، المنقطع يعني من وسائل المعينة على السفر، الزاد والراحلة ومن الطريق ونحو ذلك. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، والسبيل الطريق، وسمي بذلك لملازمته السفر، سمي يعني ابن السبيل لملازمته السفر، كما يقال ابن الليل لمن يكثر الخروج في الليل. وقال بعض العلماء: المراد بابن السبيل الضيف يمر بك فتكرمه وتحسن ضيافته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفيهما عن أبي شريح العدوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فابن السبيل أيضا يحسن إليه، ومما يأمر به أهل السنة والجماعة الإحسان إلى ابن السبيل كما يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين، وكذلك يأمرون بالرفق بالمملوك. هنا يقول صاحب التنبيهات: الرفق بكسر الراء وسكون الفاء، وهو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، وقد تكاثرت الأدلة في الحث على ذلك كما أوصى سبحانه بذلك. الرفق من حيث هو يعني ورد الحث عليه والندب إليه، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق، لكن المملوك أحوج إلى الرفق وأخص به. قال تعالى: وما ملكت أيمانكم. وكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا، بالمماليك كثيرا، كما أوصى الله عز وجل بهم في قوله: وما ملكت أيمانكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أوصى بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما أوصى به عند موته الصلاة: وما ملكت أيمانكم. فروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن أنس ومالك وأحمد وابن ماجه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني عن ابن عمر بأسانيد صحيحة مرفوعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجعل يرددها في مرض موته حتى ما يبين بها لسانه أو ما يفيض بها لسانه من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. أخرجه الترمذي. سيء الملكة الذي لا يحسن إلى المماليك، إلى ما يملكه من حيوان وغيره. المملوك هو الذي تعلق في رقبته الرق، حق الملكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمكارم الأخلاق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة في علمهم وعملهم، ويجنبنا وإياكم المساوئ ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.